من الشيخ أحمد والبخاري وطبقتهما. انتبهوا لمثل هذا التعريف من شيخ الإسلام لتعرفوا درجات الرجال وطبقاتهم ومكانتهم. الذين ناقشوا الجهمية وغيرهم ليس من الناس العاديين أئمة. قال: ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا، أي أن فوق السماوات على العرش رب يعبد، لا يؤمن بهذا الإيمان. إذن بما يؤمن؟ إذا كان لا يؤمن بأن فوق سماواته على عرشه رب يعبد، مستو على عرش استواء يليق به، بائن من خلقه، إذا كان لا يؤمن هذا الإيمان لا إيمان له. لذلك القول الذي تكرره الآن الأشعرية تقليدا للجهمية: إن الله في كل مكان، إن الله في الأرض، إن الله في كل شيء، يتنافى والإيمان. فلينتبه صغار الطلبة لهذه العبارة الجريئة الخطيرة على الإيمان ما لم يعذروا بالجهل كما قلنا غير مرة. نعم. وقال الشافعي: خلافة أبي. وروى الإمام أحمد بن حنبل الشيباني قال: أخبرنا سريج بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع السائب قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. هذا الكلام بالعبارة نفسها نقل عن الإمام أحمد. وهذا الكلام الذي تقدم نقله من الأئمة إنما يختلف في العبارة والألفاظ فقط، المعنى واحد، أي إن أئمتنا من التابعين وتابع التابعين وتابعيهم مجمعون على هذا المعنى، الاعتقاد بأن الله في السماء، أي على السماء، بأن الله في السماء أي على عرشه، لأن العرش يطلق عليه السماء لأنه في العلو، وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. إننا تفهمون إنهم يعتقدون بأن معية الله مع خلقه معية العلم لا معية الذات، ومع ذلك يعتقدون بأنها حقيقية، لأن المعية سواء كانت ذاتية كمعية بعضنا مع بعض الآن بالذات، أو معية علمية كمعية الله معنا سبحانه، أو معية في الرأي والفهم والاعتقاد، أن تقول أنا مع الإمام مالك في عقيدته الآن مثلا، كل هذه حقائق ليس بمجاز، كلها معاني حقيقية، لأن لفظة مع كما سيأتي مصرحا في كلام الشيخ، لفظة مع إنما تدل على مطلق المقارنة بصرف النظر، أن تكون المقارنة بالذات كما هو واقعنا الآن، أو أن تكون بالعلم، أو تكون بأي معنى. وهذه المعية معية حقيقية، إذن لا منافاة بين علو الله تعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته وبين معيته مع خلقه بعلمه. وقال الشافعي: خلافة أبي بكر الصديق حق قضاه الله في السماء وجمع عليه قلوب عباده. محل الشاهد: قضاه الله في السماء في العلو، أي الله سبحانه وتعالى قضى ذلك من عنده وهو فوق سماواته مستو على عرشه، وجمع على ذلك قلوب العباد، محل الشاهد معلوم. وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال: كانت زينب أم المؤمنين تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ذكر مثل هذه الآثار يفسر لكم النصوص، أي إن سلفنا من الصحابة والتابعين وتابع التابعين مجمعون على فهم نصوص العلو والاستواء فهما واحدا غير مختلفين، يؤمنون بأن الله بذاته فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان. وهذا الكلام مثل قول الشافعي، يريد أن يقول الشيخ: كلام سلفنا من الصحابة والتابعين وتابع التابعين متحد ومتفق لا خلاف بينهم. قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة، والكتاب قد حقق في الجامعة الإسلامية موجود محققا، قال فيه: باب الإيمان بالعرش. قال: ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، اختص العرش بالاستواء الذي هو العلو الخاص وهو فوق جميع ما خلق، لذلك قال: ثم استوى عليه كيف شاء، يشير إلى أن الاستواء صفة فعل بدليل قوله: ثم استوى عليه كيف شاء. كل صفة تتعلق بالمشيئة كما تقدم فهي صفة فعلية، الاستواء صفة فعلية وخبرية، كونها فعلية لأنها صفة تجددت، استوى الله سبحانه وتعالى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض كما هو معلوم، وكونها خبرية لا مجال للعبد إلى إثبات هذه الصفة لولا ورود الخبر عن الله، لا يتجرأ أحد من خلقه أن يصف الله تعالى بأنه مستوي على عرشه لو لم يخبر الرب سبحانه وتعالى عن نفسه. كل صفة من هذا القبيل يقال لها صفة خبرية. كما أخبر عن نفسه في قوله: الرحمن على العرش استوى، أي على، ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض الآية. ثم قال الإمام ابن أبي زمنين: فسبحان من بعد وقرب بعلمه. كلمة من بعد لو عبر بغير هذه العبارة لكان أولى. دائما يكرر شيخ الإسلام: ينبغي التزام الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. لو قال: فسبحان العلي في قربه والقريب في علوه، لكان أولى. لو عبر ابن أبي زمنين بقوله: فسبحان العلي في قربه والقريب في علوه، لكان أولى التزاما للألفاظ الشرعية بألفاظها، وإن كان المعنى الذي يريد هو هذا، كلامه مؤداه هو هذا الكلام، معنى هذا الكلام، ولكن الأولى دائما التزام العبارة الواردة الشرعية: العلو في السماء، الفوقية، هذه ثابتة واردة في الكتاب والسنة بخلاف لفظ البعد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في سدد نقل كلام ابن أبي دمنين، وقال أبو محمد وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي دمنين أبو زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة، الكتاب حقق في الجامعة الإسلامية، حققه طالب هندي محمد هارون في رسالة ماجستير، وفي الإمكان الرجوع إلى هذا الكتاب في مكتبة دراسات العليا أو المركزية، يعني مطبوع طبعا لم ينشر حتى الآن ولكنه نوقش. قال ابن أبي زمنين أبو زمنين في هذا الكتاب: باب الإيمان بالعرش. هذه الترجمة لابن أبي زمنين لا لشيخ الإسلام، هذا الكلام كله منقول. قال: ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، أي الله سبحانه وتعالى نؤمن به بأنه فوق جميع ما خلق واختص بالعلو دون السفول، ثم استوى عليه كيف شاء، استوى على العرش كيف شاء. وكما تقدم العلو صفة ذات لا يقال فيها لا يقال في صفة العلو على فوق جميع المخلوقات كيف شاء ومتى شاء، أي لا تتعلق بها المشيئة، الصفة الذاتية لا تتعلق بها المشيئة، وهو علي فوق جميع مخلوقاته كما يليق به دون أن نعلق ذلك بالمشيئة. ثم استوى عليه على العرش كيف شاء، اقتضت حكمته أن يخص العرش بالاستواء وهو العلو الخاص، كما أخبر عن نفسه في قوله الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض الآية. فسبحان من بعد وقرب بعلمه. سبق التعليق على هذه الجملة، قلنا الأولى فسبحان العلي في قربه والقريب في علوه، ليكون ذلك متمشيا مع أسلوب الكتاب والسنة. الملاحظة على لفظة بعد، فسمع النجوى وذكر ابن أبي زمنين حديث أبي رزين العقيلي، قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: في عماء، وفي لفظ في عماء بالقصر، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد بن أبي زمنين: العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل. وذكر ابن أبي زمنين آثارا أخر ثم قال: هذا الحديث ضعيف، آفته وكيع بن حدس وكيل بن عدس، وهو مجهول لا يعرف، كما قال ابن قتيبة في مختلف تأويل الحديث، وقال الذهبي أيضا إنه مجهول لا يعرف، وتبعهما الشيخ ناصر الألباني مع نوع من التفصيل، بيّن وجه كونه مجهولا إذن الحديث ضعيف، ومثل هذا الحديث لا يستدل به حتى في الأحكام الفقهية، فضلا عن الاستدلال به في السمعيات في صفات الله تعالى وجميع المطالب الإلهية، فيعرض عن الحديث. ودليل إثبات علو الله تعالى أدلة كثيرة في الكتاب والسنة، فصفة العلو كما تقدم صفة ذاتية عقلية ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل السليم والفطرة السليمة، ولم يخالف في إثبات صفة العلو إلا بعض المبتدعة كالجهمية ومن تبعهم. لذلك يعتبر إثبات صفة العلو إجماع الصحابة والتابعين، وخير إجماع وإجماع الصحابة. وقد تقدم رواية كلام الإمام الأوزاعي أنهم كانوا والتابعون متوافرون، أي هو من تابع التابعين، يقول: كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله على عرشه، إلى آخر كلامه. لذلك لا نحتاج إلى مثل هذا الحديث لإثبات صفة العلو ولا لإثبات صفة الاستواء. نعم. قال ابن أبي زمنين: باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة إن الكرسي بين يدي العرش، وأنه موضع القدمين. والاعتماد في هذا الأثر على قول عبد الله بن عباس، وهو الذي قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بين يدي العرش، وأنه موضع القدمين للرب سبحانه. نؤمن بالكرسي وأنه بين يدي العرش وأنه موضع القدمين لله سبحانه، كما نؤمن ونثبت لله قدمين كما أثبتنا له يدين، وكما أثبتنا له الوجه. هذه كلها صفات خبرية، لولا ورود الخبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام لا مجال للعقل في إثبات هذه الصفات، ولا يجرؤ أحد من خلقه على إثبات هذه الصفات. ولكن إذا جاء الخبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام وجب الإيمان بما جاء به الخبر، لذلك تسمى هذه الصفات الصفات الخبرية أو الصفات السمعية أو الصفات النقلية. وقول أهل السنة والجماعة في مثل هذه الصفات أن يقال كما قال الإمام الشافعي: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، أي لا نحرف النص ولا نؤول ولا نعطل، وإذا أثبتنا لا نبالغ في إثبات إلى حد التشبيه والتمثيل، ولكن نبقى في الوسط، وهو إثبات بلا تشبيه أو تمثيل، وتنزيه بلا تحريف أو تعطيل. هذا منهج أهل السنة والجماعة الذي درج عليه سلف هذه الأمة، فينبغي معرفته واعتقاده. ثم قال، ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، والحديث طويل وفيه: فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، أي نزل على كرسيه كما يليق به سبحانه، ثم يحف الكرسي على منابر من ذهب مكللة بالجواهر، وكل هذه الأمور من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها لثبوت النص، وكما قلنا لولا ورود النص لا مجال للعدل فيها. ثم يجيء النبيون فيجلسون على تلك الكراسي وعلى تلك المنابر. وذكر ما ذكره يحيى بن سالم صاحب التفسير المشهور، يعني ذكر ابن أبي زمنين، حدثني العلاء بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه، والعرش سقف الجنة، ولا يعلم مقدار ذلك العرش، ولكننا نؤمن به لثبوت الخبر بذلك. وذكر من حديث أسد بن موسى: حدثنا حماد بن سلمة عن زر عن ابن مسعود قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، إلى أن قال: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا الحديث من الناحية الصناعية ضعيف، ومعروف عند أهل العلم ضعفه، ولكن العلماء دائما يوردون هذا الحديث لإثبات صفة العلو لأجل الجملة الأخيرة، وهي: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذه الجملة لثبوتها في الكتاب والسنة الصحيحة تذكر من باب التأييد، التأييد بها ما ثبت في الكتاب والسنة لا من باب التأسيس، أي ليست هي الدليل الأساسي، والأدلة قبلها كثيرة في الكتاب والسنة. وكما تقدم، صفة العلو صفة ثبتت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة، وإنما يتساهلون في ذكر مثل هذا الحديث إذا كانت في الحديث جملة توافق ما جاء في الكتاب والسنة. يذكر الحديث بطوله، ومحل الشاهد هي الجملة الأخيرة الصحيحة الموافقة لما جاء في الكتاب والسنة، لا للاعتماد على الحديث الضعيف. فلتفهم هذه النقطة دائما. أهل السنة جرت عادتهم، أتباع السلف، إذا ثبتت صفة أو حكم بدليل صحيح ثم وجدوا آثارا أو بعض الأحاديث فيها ضعف يذكرون، لأنها ليست هي الأساس، ليست الآثار عن الصحابة والتابعين مثلا أو الأحاديث الضعيفة ليست هي الأساس، وهي مؤيدة وموافقة لما جاء في الكتاب أو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. جرت عادتهم بذلك ولا بأس، ولكن الذي لا يجوز تضعيف الحديث ثم الاعتماد عليه إن لم يوجد دليل غيره يؤيده أو يشهد له. ثم قال: محمد بن عبد الله بن أبي زمنين. باب الإيمان بالحجب، لأن الله يحتجب ويحتجب عن خلقه. قالوا من قول أهل السنة والجماعة: إن الله طائن من خلقه، ليس مختلطا بخلقه، لا في أرضه ولا في سمائه. وعندما نقرأ قوله تعالى: آمنتم من في السماء وما في معناها من النصوص التي تنص على السماء، ليس المراد إن الله تعالى في داخل السماوات، بل المعنى آمنتم من في السماء أي من في العلو. أو آمنتم من في السماء، من على السماء، المراد بالسماء العرش، لأن الله فوق العرش. التنصيص على الفوقية ورد، والتنصيص على أنه في السماء أو في العلو ورد، والتنصيص على أنه استوى على عرشه ورد. فيجب الوقوف عند هذه الألفاظ الشرعية وفهم معانيها من الوضع العربي، ولا يجوز تفسيرها بتفسير الجهمية التحريف. معنى بائن من خلقه أنه غير مختلط بخلقه، وكما تقدم السلف الأول من الصحابة والتابعين قبل ظهور الفتن والأهواء وقبل نشأة علم الكلام، ما كانوا يضطرون إلى أن يقولوا إن الله بائن من خلقه. كان تلاوتهم للنصوص الرحمن على العرش استوى، آمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب، إلى آخر النصوص، يكفي لتفسير هذه النصوص تلاوتها، لأن الناس لا تزال على الفطرة، على العقيدة السليمة، لم تتطرق الأهواء، ومباحث علم الكلام إلى أذهانهم. ولما كثر الكلام في نفي علو الله تعالى واستوائه على عرشه من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن نهى نهوهم، اضطر أتباع السلف أن يصرحوا بمثل هذه العبارة: إن الله فوق عرش بائن من خلقه، إثباتا بعلو الله تعالى وتعقيبا لذلك المعنى الذي دلت عليه النصوص لوجود السبب. وقبل وجود السبب هذه العبارة كانوا في غنى عنها. نؤكد هذا المعنى بما قال الإمام أحمد في صفة الكلام: قيل له إن السلف الأول ما كانوا يزيدون على قولهم القرآن كلام الله، ولماذا زدتم القرآن كلام الله؟ منه بدا وإليه يعود. قال الإمام: لما زادوا زدنا لما زاد القوم في نفي كلام الرب سبحانه وتعالى، فقالوا: الكلام اللفظي ليس بكلام الله، بل كلام الله معنى واحد قائم بذاته وهذا الكلام اللفظي العربي الذي نقرأه ونحفظه وإنما هو دال على كلام الله الحقيقي وليس بكلام الله الحقيقي. لما تفلسفوا هذه الفلسفة ونفوا هذا النفي وبالغوا في نفي كلام الله تعالى، عند ذلك اضطر أتباع السلف أن يقولوا إن هذا القرآن كلام الله حقيقة، منه بدأ أي هو الذي تكلم به وإليه يعود عندما يرفع من السجود في آخر الوقت فتدع. لتعلموا إن المؤلفات التي ألفها علماؤنا وأئمتنا من عهد العباسيين إلى يومنا هذا كتب دفاعية للدفاع عن العقيدة لا لتعليم العقيدة، والعقيدة معلومة من الكتاب والسنة. لذلك السلف الأول لا توجد لديهم كتب تسمى كتب التوحيد أو كتب العقيدة. عقيدة تؤخذ من الكتاب رأسا عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أي مصدر عقيدة الكتاب والسنة ولا شيء غيرهما. ولكن السلف الأخير أي السلفيون المنتسبون إلى الصحابة والتابعين الذين دافعوا عن هذه العقيدة لما ظهر علم الكلام في عهد العباسيين، هم الذين اضطروا إلى استعمال مثل هذه العبارات. فليعلم ذلك. يعتجب الرب سبحانه وتعالى عنهم بالحجب، حجابه النور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج بعد رجوعه من تلك الرحلة الطويلة، سئل أول وصوله أو فور وصوله هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرى، حجابه النور. فالله سبحانه وتعالى لا يرى في هذه الدنيا، احتجب عن خلقه ولم يعط عباده قوة يثبتون بها أمام التجلي، لأن الجبل نفسه لم يثبت، وكيف يثبت البشر؟ لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر قصة المسيح الدجال: فاعلموا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وإنما يرى المؤمنون ربهم ويتمتعون برؤية وجهه سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، فيعطيهم ربهم قوة يستطيعون الثبوت بها أمام التجلي، يرونه سبحانه في عرصات القيامة. المؤمنون فقط على قول، المؤمنون والكفار والمنافقون جميعا، ثم يحتجب عن الكفار والمنافقين، هذه بالنسبة للرؤيا في عرصات الكرامة. وأما في دار الكرامة في جنة فهي خاصة بأوليائه، هم الذين يرون ربهم من فوقهم رؤية حقيقية كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس ليس دونها سحاب، كما ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي رؤية حقيقية تشبه في حقيقتها كرؤيتكم القمر. التشبيه هنا بين الرؤية والرؤية، لا بين المرئي والمرئي. إن رؤيتكم لربكم في في الجنة رؤية حقيقية كما أن رؤيتكم للقمر رؤية حقيقية ورؤيتكم للشمس كذلك، لا ازدحام ولا تضرر وهي رؤية حقيقية. لا بأس من تشبيه الرؤية بالرؤية، لأن الرؤية صفتنا. إنما الذي لا يجوز تشبيه المرئي بالمرئي، وليس في الحديث إشارة إلى تشبيه المرئي بالمرئي، لأن المرئي في الدنيا القمر والشمس، المرئي في الآخرة هو الله تعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يشير ابن أبي زمنين بهذه العبارة القوية إلى الرد على القائلين بأن الله في كل مكان وأنه في كل شيء. هذه عقيدة الحلول، عقيدة تثبت أو تزعم بأن الله حال في كل شيء وفي كل مكان، وهو كلام خطير. وإن كان يعرف هذا الكلام اليوم عند الأشاعرة بأنه عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن من باب بيان الواقع هذه العقيدة عقيدة مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، بل هي عقيدة المبتدعة من الحلوليين الذين يجعلون الله تعالى حالا في خلقه وفي كل شيء. هي عقيدة خطيرة على الإيمان. من يعتقد هذا الاعتقاد لم يعرف ربه، إنما يعرف العبد ربه بأنه فوقه ويدعى من فوق. لذلك جميع عباد الله تعالى، عربهم وعجمهم، العامي والمتعلم، الكل يطلب الرب سبحانه وتعالى فوق ويدعو فيقول يا الله. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اشهد، اللهم اشهد، في خطبة يوم عرفة. هذا إيمان جميع المؤمنين، إلى أن أثر علم الكلام في عقيدة أهل الكلام، ثم دخل على المسلمين حتى تأثرت العوام الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، أثرت فيهم البيئة الأشعرية، لذلك يتناقضون، يتحفظون من هذه الإشارة ومن هذه الإشارة إلى الله. كما أشار رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم لا يبالوا أن يقولوا يا الله. ما الفرق بين أن تشير هكذا أو تشير هكذا؟ هذه إشارة وتلك إشارة، هذه بالإجماع. والذين يرفعون أيديهم إلى الله مع المسلمين هم الذين ينكرون هذه الإشارة، بل يصرحون. من أشار عند قوله تعالى آمنتم من في السماء إلى السماء هكذا، تقطعوا اصبعوا أو الأسابع كلها، الإشارة بالأسابع كلها. عجبا، وعندما ترفعون أكفكم ألا تقطع أكفكم؟ ما الفرق بين هذه الإشارة وتلك؟ هذه إشارة وتلك إشارة. هذا تناقض لمن أعرض عن الكتاب والسنة والتمس الهدى في غيرهما. هؤلاء التمسوا الهدى في كتب الأشاعرة فضلوا فأضلوا. يجب التماس الهدى في كل باب وفي كل بحث فيما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخصوصا في هذا الباب الخطير، باب الإيمان الخبري بالله سبحانه وتعالى. ويصرحون بأن من رفع إصبعه هكذا إلى السماء واعتقد بأن الله في السماء يكفر، وإن رفع ولم يعتقد أنه في السماء يفسق. لو عرفوا خطورة هذا الحكم بأنه حكم على رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل غيره، هو الذي رفع، قال للصحابة: ماذا أنتم قائلون؟ أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون يوم القيامة؟ هذا الكلام في خطبة يوم عرفة. قالوا: نشهد بأنك بلغت ونصحت. ثم جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، يرفع إصبعه إلى الذي فوقه وينكبها على الصحابة، ويقيم عليهم الحجة لأنهم شهدوا له بأنه بلغ ونصح، ونحن نشهد معهم أنه عليه الصلاة والسلام بلغ ونصح، ونؤمن بهذه الإشارة، نؤمن بأن الله فوق مخلوقاته، وأنه إنما رفع ليلة الإسراء والمعراج ليقرب من ربه، وقد قرب من ربه سبحانه كما يليق به. فوصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام الملائكة وهم يكتبون المقادير بأمر الله، فخاطبه ربه فسمع كلام الله مباشرة بدون واسطة جبرائيل. كل هذا يثبت علو الله، وليس معنى ذلك أنه في شيء أو في مكان، بل فوق جميع المخلوقات وفوق جميع الأمكنة. كيف يكون في مكان معين وهو الذي خلق الأماكن كلها سبحانه؟ نعم. قال ابن أبي جمنين أحد أئمة المالكية صاحب كتاب أصول السنة، باب الإيمان بالنزول، بنزول الرب سبحانه وتعالى كما يليق به لا كنزولنا. قالوا: من قول أهل السنة إن الله ينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة، نزولا يليق به، ولا نعرف كيفية ذلك النزول، لأننا لم نعلم كيف هو سبحانه وتعالى. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحدو حدوة. إذا عرفت الموصوف بالحقيقة على حقيقته وهيئته، عرفت صفات ذلك الموصوف، تعرف الآن صفات المخلوقين على حقيقتها، لأنك عرفت هذا المخلوق في ذاته. ولكن إذا كنت لا تعرف حقيقة الموصوف، و وإنما آمنت به إيمان تسليم وإثبات، تسليما له سبحانه ولرسوله الأمين، وأنت لم ترى ولم تعرف كنه ذاته، إذا لا يجوز أن تبحث عن كنه صفاته. ينزل ولا نعلم كيفية نزوله، ويقال في صفة النزول ما قال الإمام مالك في صفة الاستواء، نقول النزول معلوم، أي من حيث المعنى النزول معلوم، والكيف مجهول، كيفية النزول نجهل، والإيمان بالنزول واجب، والسؤال عن كيفية النزول بدعة. هذا الكلام الذي قاله الإمام مالك في صفة الاستواء هو الذي يقال في جميع صفات الرب سبحانه وتعالى. اعتبر أهل السنة بعد عهد تابع التابعين، وقال الإمام مالك في هذا الكلام في عهد تابع التابعين في هذا المسجد، اعتبروا هذا الكلام قاعدة يطبقونها جوابا لكل سائل، كيف نزوله، كيف مجيئه، كيف سمعه، كيف بصره، وهكذا إلى آخر الصفات. ثم قال ومن قول أهل السنة إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا، أي من غير أن يكيفوا، ويقولون على كيفية كذا وعلى صفة كذا كما أشرنا. وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن الزهري عن ابن عباد قال ومن أدركت من المشايخ، مالك بن أنس وسفيان الثوري، مالك بن أنس إمام أهل الحجاز، سفيان الثوري إمام أهل العراق، وفضيل بن عياض كبار مشايخ الصوفية المعتدلين، شيخ الإسلام وغيره، ينقلون إذا كان في كبار مشايخ الصوفية معتدل عارف بالكتاب والسنة يؤمن بهذه الصفات ينقلون كلامه، وفي نقل كلامهم رد على الصوفية المتطرفة الضالة بأن مشايخهم وعلماءهم الكبار الذين عندهم علم يوافقون على السنة والجماعة في إثبات هذه الصفات. وعبد الله بن المبارك إمام المشرق والمغرب، هكذا لقب هذا الإمام المبارك، يقال له إمام المشرق والمغرب، ووكيع، كانوا يقولون جميعا إن النزول حق. قال ابن وضاح وسألت يوسف بن عدي عن النزول، قال نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا إلا أكيف، وسألت عنه ابن معين عن النزول، قال نعم أقر به ولا أحد فيه حدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. Thank you. عباس ويخبر هذا الخبر، إذا إنه سمع ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما تعلمون مثل هذه الأخبار التي يروي بعض الصحابة بدون أن يرفعوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، عند علماء الحديث تعطى حكم الرفع، أي بحكم الحديث المرفوع، ونثبت أن الكرسي موضع القدمين. الشيء الجديد في الكرسي ثابت بالكتاب، وسع كرسيه السماوات والأرض. الشيء الزائد في الأثر ذكر إثبات أنه موضع القدمين، إثبات القدمين وإثبات أن ذلك الكرسي العظيم موضع القدمين. كيف كان ذلك كذلك والله أعلم. نثبت القدمين ولا نعلم كيفية القدمين، والإيمان بالقدمين واجب، والسؤال عن كيفية القدمين بدعة، والقدمان المعنى معلوم، والكيف مجهول. الكلام الذي نقلناه عن الإمام مالك بواسطة الثقة بالنسبة للاستواء يقال في القدمين وفي الغضب وفي الفرح وفي الضحك وفي جميع الصفات، لا في الصفات الخبرية فقط، في الصفات الخبرية والعقلية معا. يقول أبو عبيد: وهذه الأحاديث في الرؤيا، أي الأحاديث الكثيرة التي رويت في رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى في عرصات القيامة وفي الجنة، هي عندنا حق. يقول أبو عبيد أحد أئمة المسلمين الكبار: أحاديث الرؤيا والتي ذكرها قبلها، هذه الأحاديث كلها عندنا حق ثابت، حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أننا إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها. كما قلنا السلف بالنسبة لهذه النصوص يعتقدون أن تفسيرها تلاوتها وقراءتها وإمرارها، لأنك لا تأتي بجديد لو أردت أن تفسر. ما معنى القدم؟ القدم قدم، الفرح فرح، الضحك ضحك. فأنك تقول الماء ماء، لن تستطيع أن تفسر الماء بغير الماء، لكن الحقائق تختلف. حتى حقيقة الماء، حقيقة ماء الجنة غير حقيقة ماء الدنيا، وحقيقة عسل الجنة غير حقيقة عسل الدنيا، وحقيقة خمر الدنيا غير حقيقة خمر الدنيا. إذن الحقائق حتى في المخلوقات تختلف، كلها حقائق. هذه الأشياء النعم التي ذكرناها حقائق عندنا نعرفها، وفي الجنة حقائق، لكن هل الحقيقة كالحقيقة؟ لا. الأشياء العادية، رأس الجبل ورأس الجمل ورأس الإنسان ورأس الإبرة، كلها حقائق. هل رأس الإبرة مثل رأس الجمل؟ وهل رأس الإنسان مثل رأس الثور؟ مختلف، كلها رؤوس وحقائق. إذن الحقيقة ليست حقيقة واحدة، لكل شيء حقيقة. صفات الله تعالى حقائق، لكن حقائق تليق بالله سبحانه وتعالى، وصفاتنا حقائق، حقائق تناسبنا وتناسب حدوثنا وضعفنا. وهذا التفسير الذي ينفيه أبو عبيد، أولا يعرف شيخ الإسلام بأبي عبيد بالاختصار: أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد، هؤلاء أئمة متعاصرون. ودائما شيخ الإسلام إذا أراد أن يعرف بإمام معروف يذكر أقرانه، كما قال لما أراد أن يعرف بالإمام مالك قال أحد الأئمة الأربعة في عهد تابع التابعين، يطلق عليهم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، الإمام مالك بالحجاز، والثوري بالعراق، والأوزاعي بالشام، والليث بن سعد بمصر. هذه طريقته، يذكر الإمام الذي يتحدث عنه ويذكر أقرانه الذين كانوا معروفين معه رحمه الله. هذه طريقته. وليس معنى ذلك هؤلاء فقط هم الأئمة، الأئمة كثيرون، لكن يذكر الإمام الذي هو محل أو موضوع الحديث ويذكر معه أقرانه وأشباهه. وله لأبي عبيد من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، فهو صاحب كتاب الأموال المعروف لديكم. وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء قبله يفسرها أي تفسير الجهمية. أئمتنا وعلماؤنا الكبار الذين أدركتهم الفتن والأهواء وهم أحياء هم الذين يتحدثون بمثل هذا الأسلوب، ويأتون بمثل هذه الصفات دفاعا عن صفات الله تعالى. أما السلف الأول الصحابة والتابعون كانوا في عافية، لم تظهر هذه الأهواء والفتن في زمنهم، ولذلك في أيام الصحابة، ولكن في أواخر أيام الصحابة ظهرت بعض الطوائف أشبه ما تكون بالطوائف السياسية، ظهرت الخوارج والشيعة والقدرية، لم يتعرضوا للصفات إلا بعد أن ظهرت عقيدة المعتزلة وانتشرت في عهد العباسيين. كل هؤلاء درسوا العقيدة المعتزلة عقيدة الاعتزال فأصبحوا معتزلة، أي إن الخوارج والشيعة والقدرية تعلموا هذه العقيدة عقيدة نفي الصفات بعد ذلك. وفي أول الوقت كان الاختلاف في أمور أخرى، في أعمال العباد وفي منازعة الولاة والخلفاء أشبه ما يكون الخلاف خلافا سياسيا في ذلك الوقت، ثم أضيفت هذه الخلافات إلى تلك الخلافات. الشاهد التفسير الذي يريد أبو عبيد وغيره من علماء السلف إذا قالوا نصوص الصفات لا تفسر، معناه بالتفسير الجهمي أي التعطيل، لا تؤول تأويلا يؤدي إلى تحريف النصوص وتعطيل الصفات، هذا تفسير الجهمية. تأويل معناه تحريف الصفات، تحريف النصوص، تحريف ألفاظ النصوص بالزيادة أو بالنقصان، ذلك التحريف يؤدي إلى نفي الصفات وتعطيلها، كقولهم استوى بمعنى استولى، زادوا حروفا في استوى قالوا استولى، ثم فسروا أدى هذا التحريف إلى التعطيل والتأويل، حيث فسر الاستواء بالاستيلاء والملك والسلطان والهيمنة. هذا هو التحريف، وهو التفسير المعني بأنه لا يعرف عند سلف هذه الأمة. والمفسرون المعاصرون والمتأخرون الذين ذهبوا مذهب التأويل المذموم أي التحريف، إنما فسروا القرآن بالرأي، لم يفسروا باللغة ولم يفسروا بالآثار، ولكنهم فسروا القرآن بالرأي وقالوا في كلام الله تعالى بآرائهم. عن عبد الله بن المبارك الإمام المعروف أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره صفة عناء صفة الرب، أي أكره أن أصف الله، هكذا قال السائل. فقال له عبد الله بن المبارك: وأنا أشد الناس كراهة لذلك، أي أنا أشد الناس كراهة بأن أصف الله تعالى من عند نفسي، يستصعبون ويكرهون أن يتجرؤوا على الله ويصفوا الله تعالى من عند أنفسهم، كما تجرأ علماء الكلام قالوا هو العقل وهو المعقول وهو العلة علة العلل، وصفوا الله تعالى بصفات من عند أنفسهم حتى وصفوه بأنه علة. فقال له عبد الله بن المبارك: وأنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء من صفات الرب سبحانه وتعالى قلنا بذلك الشيء، وإذا جاءت الآثار بشيء جثرنا عليها، أي قلنا ذلك بشجاعة وبدون تردد، وإلا ما كنا نجسر على ذلك لولا ثبوت ذلك في الكتاب والسنة. المراد بالآثار إذا جاءت الآثار الأحاديث الصحيحة، لأن الآثار كما تعلمون تطلق على الأحاديث المرفوعة الصحيحة وتطلق على آثار الصحابة. آثار الصحابة في هذا الباب إنما تقبل إذا أعطيت حكم الرفع، كالأثر الذي مر بنا أثر عبد الله بن عباس، وإلا لابد أن يكون الحديث الذي نثبت به صفات الرب حديثا مرفوعا صحيحا ثابتا لا غبار عليه. وإن كان سلفنا الصالح لا يشترطون أن يكون الحديث متواترا، الأحاديث التي تثبت بها صفات الرب لا يشترط سلفنا وأتباع السلف التواتر فيها، وإنما يشترطون الصحة والثبوت، ويزيد بعضهم أن تكون تلك الأحاديث متلقاة بالقبول. الأحاديث التي في الصحيحين وفي السنن وفي مسند الإمام أحمد وفي الموطأ وما في معنى هذه الكتب إذا صح سندها تعتبر متلقاة بالقبول، لأنها من حين أن دونت إلى يوم الناس هذا المسلمون يدرسونها فيفحصون فيعرفون معانيها فقبلوها لم يردوها. هذه هي الأحاديث التي تثبت بها صفات الرب سبحانه وتعالى دون اشتراط للتواتر. اشتراط التواتر من صنيع المعتزلة وعلماء الكلام ليتدرجوا إلى نفي صفات الله تعالى، لأن كثيرا من الصفات جاءت في الأحاديث الصحيحة ولكن من أخبار الآحاد، يريدون نفي هذه الصفات، لذلك اشترطوا التواتر. ولما انطلى هذا الكلام على بعض الأصوليين وبعض علماء المصطلح تدرجوا معهم، أو قال فريق منهم إن الأحاديث كلها لا تقبل لأنها يحتمل أنها رويت بالمعنى، فردوا الأحاديث كلها. فتدرج بعضهم إلى القول بأن الأدلة اللفظية كلها غير مقبولة في هذا الباب، وعللوا ذلك بعلل. انطلت هذه العلل على كثير من الناس لأنهم فخموا، قالوا باب العقيدة باب خطير وباب عظيم، كلمة حق أريد بها الباطل، حقا إن باب العقيدة ليس بالأمر الهين، باب عظيم وخطير، لكن هذه المقدمة يريدون ما بعدها. إذا سلمت يقول إذا كان الأمر كذلك لابد أن تكون الأدلة التي تثبت بها صفات الرب أن تكون أدلة قطعية. مسلم، ما هي الأدلة القطعية؟ لم يصلوا إلى ما يريدون. قالوا الأدلة القطعية هي الأدلة العقلية، هذا ما يريدون. وأما الأدلة النقلية ليست بقطعية لأنها مظنة للنسخ والتخصيص وليست قطعية. البراهين القطعية الأدلة العقلية. هكذا تدرجوا إلى أن أخرجوا الكتاب والسنة من باب الاستدلال بها في باب الأسماء والصفات، وإنما يعمل بالأدلة اللفظية في الأحكام الفقهية. هكذا عزلوا الكتاب والسنة في هذا الباب العظيم، وذلك يؤدي إلى الكفر بالكتاب والسنة وعدم الإيمان بهما من حيث لا يشعرون. والباب خطير جدا، وربما تقرؤون هذا الكلام في بعض كتب أصول الفقه وفي كتب الأشاعرة، وربما تسربت هذه الفكرة إلى بعض مصطلح الحديث التي يؤلفها علماء الكلام، فلينتبه طلاب العلم لهذه المسألة الخطيرة، لأنهم تدرجوا إلى إخراج الكتاب والسنة من الميدان بهذه الطريقة. الصحيح الأدلة القطعية أدلة الكتاب والسنة، لأن أدلة الكتاب كلام الله، وليس هناك كلام أصح ونقطع بصحته غير كلام الله تعالى، وبعد كلام الله كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي تناقلته الأمة فقبلته، هو الدليل القطعي وهو الدليل الصحيح. أما العقل إن كان صريحا وسليما سوف لا يخالف الأدلة الصحيحة النقلية، وإن كان مشوشا وملوثا سوف لا يقبل، وإنما يحصل التعارض بين الأدلة العقلية والنقلية، إما لعدم صحة الأدلة النقلية، كأن يستدل بعض الضعفاء في علم الحديث بالأحاديث الموضوعة أو الضعيفة التي يردها العقل السليم، أو تكون العقول قد لوثت وشوشت بآراء علماء الكلام. هنا يحصل التعارض بين العقل والنقل. لمعرفة هذا الباب العظيم ندعو كبار طلاب العلم، طلاب الجامعات والدراسات العليا، إلى النظر في كتاب درء التعارض، هذا موضوع. نعم. أراد ابن المبارك: إنا نكره أن نبتدئ بوصف الله تعالى من تلقاء أنفسنا كما فعل علماء الكلام حتى يجيء به الكتاب والآثار، الكتاب والأحاديث الصحيحة، الأحاديث المرفوعة الصحيحة الثابتة، وعند ذلك لا نكره، بل يجب أن نثبت الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة. لكن كون الإنسان يستحسن من عند نفسه أن يصف الله بصفات من عند نفسه لا يجوز. كذلك الأسماء. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وروى عبد الله بن أحمد وغيره من الأئمة بأسانيد صحاح عن عبد الله بن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ سأل سائل عبد الله بن المبارك: بماذا نعرف ربنا؟ قال: نعرفه بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. قوله رحمه الله بأنه فوق سماواته فسر الكلام الذي دائما نكرر إذا جاء ذكره إذا قيل في السماء، معنى في السماء هو هذا معناه، أي فوق سماواته، فوق السماوات السبع وفوق الكرسي وعلى العرش، مستوي على عرشه بائن من خلقه، أي ليس حالا في خلقه. كلمة بائن من خلقه من الكلمات التي زادها علماء السلف الذين أدركوا زمن الفتن والأهواء، وإلا السلف الأول لا يزيدون على قولهم إنه في السماء، إنه على العرش على ظاهر الكتاب. أأمنتم من في السماء؟ الرحمن على العرش استوى، ما كانوا يزيدون على هذا. ولكن لما جاءت الفتن وأصحاب الأهواء وذكر الحلول اضطروا إلى أن يقولوا، أن ينفوا تلك المعاني بهذه العبارات، بائن من خلقه أي ليس حالا في خلقه. ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض. هذا يوضح لكم متى قالوا بائن من خلقه، لما ظهرت الجهمية وزعمت بأن الله سبحانه وتعالى هاهنا في الأرض. ومن يقول بأن الله هاهنا في الأرض لم يعرف ربه، إنما يعرف الرب سبحانه وتعالى بعلوه، لأن العلو صفة ذاتية ليس صفة فعلية. علو الله تعالى على خلقه وأنه بائن من خلقه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، ليس بمختلط. هذا المعنى صفة ذاتية، بمعنى لم يزل الله سبحانه وتعالى وهو الأول الذي ليس قبله شيء، لم يزل الله في علوه ولن يزال في علوه. ونص أئمة السلف وأتباعهم يجب اعتقاد علو الرب سبحانه وتعالى حتى في حال نزوله إلى سماء الدنيا في آخر كل ليلة لا يزال في علوه، وحتى يوم مجيئه لفصل القضاء يوم القيامة لا يزال في علوه، لأن نزوله ليس كنزول الخلق، ولا مجيئه كمجيء الخلق، أي قربه لا ينافي علوه، نزوله لا ينافي علوه، ومجيئه لا ينافي علوه. في الوقت الذي يوصف بالمجيء وفي النزول في الوقت نفسه يوصف بعلوه. العلو صفة ذاتية، كما أن القدرة والإرادة والعلم وغير ذلك من الصفات الذاتية التي تعرفونها لا يزال الرب سبحانه وتعالى ولن يزال أن يوصف بها. بهذا بين صفة العلو وصفة الاستواء. صفة الاستواء صفة فعلية، لأن الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام اقتضت حكمته أن يخص العرش بالاستواء. الاستواء علو خاص بالعرش، صفة فعلية. وجميع هذه الصفات نفقه معانيها من الوضع، من وضع الكلمات العربية، ولكن لا نفقه كيفيتها، ولا نعلم كيفية استواء، كيفية علو، كيفية نزول، كيفية مجيئه. فلنكرر هذا في كل مناسبة لئلا يعلق بأذهان أحد بأننا نكيف الرب سبحانه وتعالى. نحن لا نكيف ولا نشبه وفي الوقت نفسه لا نحرف ولا نعطل ولا ننفي صفاته تعالى الثابتة بالكتاب والسنة. يقول عبد الله بن المبارك: ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض وهكذا. قال الإمام أحمد وغيره: اتفق الأئمة المشهود لهم بالإمامة كالإمام أبي عبيد والإمام ابن المبارك والإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم على القول بأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته وعلمه في كل مكان ولا يخلو مكان من علمه، لتعلموا أنهم يعتقدون أن المعية المذكورة في الكتاب معية العلم لا معية الذات. لا يجوز اعتقاد بأنه مع خلقه في الأرض أو في السماوات بذاته، بل مع جميع مخلوقاته بعلمه. لا يخلو مكان في السماوات وفي الأرض، لا يخلو مكان من علمه، أي لا تخفى عليه خافية. هذا معنى المعية العامة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وروي بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام: سمعت حماد بن زيد وذكر حماد هؤلاء الجهمية فقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. قوله ليس في السماء شيء مفسر بكلام عبد الله بن المبارك بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. أريد أن أقول: ليس قول أهل العلم من السلف وأتباع السلف إذا قالوا هو في السماء أو ينفون كلام الجهمية من قولهم يقولون ليس في السماء شيء، لا يعنون بالسماء الأجرام المعروفة التي فوقنا، ولكن يفسر بأحد تفسيرين: ليس في السماء شيء، أي ليس في العلو شيء، أو ليس في السماء شيء، ليس فوق العرش فوق السماء شيء. إما تعني بالسماء مجرد العلو، أو تعني بفي، تفسر بفي بعلى. المهم، لا يجوز اعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى بذاته في داخل السماوات، كما لا يجوز اعتقاد أنه في الأرض، بل الله سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته. نعم. روى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية: عندما ظهرت الجهمية رد عليه غير واحد من أئمة المسلمين عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا، هكذا جرت عادة شيخ الإسلام في الغالب إذا ذكر إماما من الأئمة الذين قاموا ضد الجهمية وأهل الكلام يبين مكانته العلمية أنه إمام، وهذا سماه إمام أهل البصرة علما ودينا. ثم إنه من شيوخ الإمام أحمد أنه ذكر عنده الجهمية، ذكرت الجهمية عند أبي حاتم فقال: أشر قولا من اليهود والنصارى. وبين العلة فقال: وقد أجمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وهم قالوا ليس على شيء. هكذا عندكم؟ ليس على شيء هكذا؟ وهم قالوا ليس على شيء، أي ليس فوق العرش، أي لم يثبتوا وجوده الحقيقي. الكتب السماوية كلها متفقة على إثبات علو الله تعالى، ولم يعلم من اليهود والنصارى إنكار شيء من صفات الرب سبحانه وتعالى، ولكن الجهمية أنكروا علو الرب. ومن قال ليس على شيء معناه ليس فوق العرش، ومن نفى الفوقية يلزم من نفي الفوقية نفي الرب سبحانه وتعالى، لأنه إنما يدعى من فوق. وسبق أن قلنا لم يعلم في طوائف بني آدم من يعتقد بالسفول إلا ما سمع من البشر المريس عنادا منه وهو يقول: سبحان ربي الأسفل. لم يقل أحد فيما علم هذه الكلمة الجريئة إلا بشرا المريسي. نعم. قال محمد بن إسحاق بن خزيمة الإمام المعروف صاحب كتاب التوحيد إمام الأئمة: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. كلام هذا الإمام ككلام عبد الله بن المبارك تماما. وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. المزبلة فيها جميع الأنتان، فليكن هناك مع الأنتان. ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. هكذا أسلوب ابن خزيمة بهذا الأسلوب القوي كراهة لهذا الإلحاد. نعم. روى عبد الله بن الإمام ابن الإمام أحمد بن حنبل بإسناد عن عباد بن العوام شيخه الواسطي إمام أهل واسط، وهو من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد، قال عباد: كلمت بشرا المريسية الملحد المعروف، وكلمت أصحابه أي باحثهم وناقشهم، فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا: ليس في السماء شيء. رأيت وعلمت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا: ليس في السماء شيء، أي ليس فوق السماء شيء، أو ليس في العلو شيء، ويعني ليس فوق العرش. ينتهي كلامهم إلى هذا النفي. نعم. لماذا؟ وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال: ليس في أصحاب الأهواء، وأصحاب الأهواء كثيرون، وجميع أهل الكلام من أصحاب الأهواء. من هنا يتضح لكم أن علم الكلام غير التوحيد وغير العقيدة،

قال عبد الرحمن: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى. ما عرفت هذه العبارة إلا منهم: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. لما قال جعد بهذه العبارة حكم علماء التابعين بردته فقتل مرتدا لسبب هذه العبارة، وهو أول من قال في الإسلام بأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. أما اليوم فيوجد من يقول أكثر من هذا. العبارة التي نقلناها من كتب الأشاعرة ليست أقل خطرا من هذه العبارة. ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، أي ليس فوق السماوات على العرش شيء، وإن الله ليس على العرش. هذه العبارة الثانية تفسر العبارة التي قبلها: وإن الله ليس على العرش. أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. كلامه ككلامه الأول. نعم، أي اللغوي المعروف. قال: قدمت امرأة جهم فنزلت بمكان يقال له الدباغين بالعراق، فقال رجل عندها: الله على عرشه. كأنهم كانوا يتكلمون حول هذه المسألة. سمعت رجلا يقول: الله على عرشه. فقالت المرأة: محدود على محدود، يعني تسخر وتنكر وجود الرب سبحانه وتعالى على عرشه. لو قيل إنه على عرشه صار الرب سبحانه وتعالى محدودا على شيء محدود. تأثرت المرأة بزوجها بهذه العقيدة، تكلمت بهذه العبارة الجريئة: القول بأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه، ليس فيه تحديد، ليس هناك تحديد مكان معين، لا يقال إن الله في مكان بمعنى أنه يحويه مكان معين محدود. لذلك هذه العبارة يتحفظ أتباع السلف من استعمالها نفيا وإثباتا، أي من القول بأن الله في مكان أو ليس في مكان، لأن العبارة تحتمل معنى باطلا وصوابا. كل عبارة تحتمل المعنيين لا تستعمل في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. وإن استعمل أحد جهلا يستفسر ماذا يريد، لئلا يؤدي إلى ما أدى إليه فهم هذه المرأة: إنه محدود على محدود، أي في مكان معين محدود. وهذا خطأ في التصور من عدوى زوجها قاتلهم الله. فقال الأسمعي: كفرت بهذه المقالة لأنها لم تقدر الله حق قدره وجعلته محدودا في محدود. وهذه ردة، لذلك حكم عليها بأنها كافرة. وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري